إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم في حسن ترتيبه للأسانيد. وهذا الكتاب الذي حوى يعني الأحاديث الصحيحة عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع كتاب الطهارة، ونحمد الله على هذا التوفيق، ونسأل الله جل في علا الثبات على هذا الخير إلى الممات، ونسأل الله جل في علا أن يشكر لولاة الأمور أن يسروا لنا هذه الأبواب وهذه المجالس، ويجعل ذلك بميزان حسناتين، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة الدين والعمل لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على جواز غسل الحائض رأس زوجها وإن كان معتكفا، واليوم إن شاء الله إلى باب جديد. هذا الباب فيه بعض الكلام على الأسانيد، أيضا سنتكلم عنها بإيجاز لكن لا نفوتها، وأيضا نتكلم على مسألة ما يخرج المائعات التي تخرج من فرج المرء. ما زلت أكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أصحابه متفرقين عندما نزلوا في سفر فتفرقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فلما سمعوا ذلك فروا من عمل الشيطان إلى سنة ربنا الرحمن، فحتى لو فرشت ملاءة أو ألقيت عليهم ملاءة لوسعتهم جميعا. وهذه كما قلنا على الأقل الملائكة والرحمة تتنازل علينا والملائكة تحفنا جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة باب المذي، يعني سأذكر لك في هذا الباب أو سيذكر لك المصنف الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب الأحاديث والأثار التي تبين لك حكم المذي، حكم المذي أو المذي بالتشديد أو التخفيف كما قال الإمام النووي. حكم المذي، هل هو نجس أليس بنجس، هل يوجب للوضوء، هل يوجب للغسل أم لا، هذا الذي سنبينه إن شاء الله نتاج الأحاديث التي سيوردها المصنف. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، أمين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، صنف بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة ثبت نبيل، فعالم جليل، حافظ روى له الجماعة وأكثر عنه الإمام مسلم. نعم. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهذا وكيع كانوا يقولون يلقبونه بالتنين. وكيع التنين كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا مجلس وكيع، كان حافظا عابدا زاهدا رضي الله عنه وجزاه عنا الإسلام خير الجزاء، روى له الجماعة. وأبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازن الضرير، وهو من أثبت الناس، بل هو أثبت الناس في من؟ في الأعمش. الأعمش هو أثبت الناس في الأعمش، وعلى ذلك قد العلماء قد قالوا عنه أنه رمية بالإرجاء، بالإرجاء أو بالقدر على وهم في الناحيتين، لكن هو الذي يظهر لي الآن هو في القدر، الكلام عنه في القدر. وهشيم. هشيم بن بشير هو أبو معاوية السلمي، إمام ثقة متقن حافظ لكنه يدلس، وتدليس هشيم تدليس تسوية. عن الأعمش سليمان بن مهران الثقة الثبت العالم الجليل، لكنه كان مدلسا وتدليسه يعني من الطبقة هذا الرجل. عن منذر ابن يعلى. أبو يعلى ثقة ثبت روى له الجماعة، والأعمش أيضا روى له الجماعة. ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية. عن ابن الحنفية ومن ثقات التابعين تابعي ثقة هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان فقيها عابدا عالما جاهدا رضي الله عنه وأرضاه. وما ورد عنه أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب، قال له سأله عن أفضل هذه الأمة، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال محمد بن حنفية كان من الأذكياء، قال فسكت عن الثالثة فخفت أن أسأله عن عثمان فيقدمه على نفسه فلم أسأله عنه. محمد بن حنفية كان من الثقات الأثبات. عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت استحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب ختن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب الخليفة الرابع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بنواجذ. علي بن أبي طالب فارس الإسلام الشجاع المقدام الهمام. علي بن أبي طالب الذي يعني دخل على امرأته فوجد السواك في فمها فقال حظيت بثغرها يا عود الأراك، لو أنا حظيت بثغرها يا عود الأراك أما خفت أن أراك. حظيت يا عود الأراك بثغرها، لا بثغرها أولا عشان هي كلها جاءت في الكهف. حظيت بثغرها يا عود الأراك أما خفت يا عود الأراك، أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك، لو ما نجا مني يا سواك سواك. يعني هذه لها مرمى. أنا ما أتيت بالشاهد عشان أبين لك الشعر، لأن أنا حتشوف أنا قلت غلط طوية خلاني ما أتعهد نفسي فيه، لكن اللي أنا أقصده يبين لك أنه إيش من الشجاعة بالمكان. وما وقف أمامه أحد إلا فرد، قال ما نجا مني يا سواك سواك. صحيح ولا لا؟ يعني السواك الأول الذي نجا راح ولا السواك الثاني؟ ما في أحد نجا منه، وده الحق. عبد الود كانت فرائس العرب ترتعد منه، وكان رجل بلغ 100 سنة، وكان رجل فحل ونزل طلب النزال، طلب النزال وما أحد نزل له حتى نزل عليه رضي الله عنه. لكن علي قتله بالحيلة، شجاعة وبالحيلة. لما جاءه يعني كان في أشد غضب، يعني هو قال يا ابن أخي اذهب، ما أريد أن أريد دمك. قال والله أنا أشتاق لأن أريد دمك، ودعاه الإسلام فلم يقبل، فعقر يعني اشتد غضبه، فعقر اشتد غضب عمرو الود فعقر خيله وذهب إلى علي، فنظر إليه علي قال أنا ما جئت لأنازل اثنين. أنا فعمرو الود نظر من الذي نزل معه، لأنه رجل فارس ومن بعد، فلحق علي بن أبي طالب فقتله. وطبعا أصلا يقال يعني يقال هذه السير سهل فيها الأسانيد، أن هو الغبار غطى على الاثنين فأخذ بقلبه من السلم ودعا الله جل في علاه، أنه يعني تكرار حمزة أنه ضرب في حمزة يعني ضربة ما يعلم بها الله جل في علاه، أن حمزة كان عنده أسد الله وأسد رسوله، فدعا الله جل وعلا ألا يقتل عليه. فلما انقشعت الغمة نظر فوجد علي رضي الله عنه وأرضاه. علي كان رجلا من يعني شجاعا، حتى أنه في غزوة خيبر لما نزل من نزل من اليهود الذي كان يقول أنا مرحبا الثاني، يقول له أنا كان يتكلم عن نفسي علي بن أبي طالب، لا أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. فالمهم أرعبه بالكلام وأحق له، لأن علي بن أبي طالب كان من الشجعان رضي الله عنه وارضاه. والحق كل الحق، ما من صحابي وردت فيه آثار تظهر فضائله أكثر من علي. علي هو أكثر الصحابة وردت فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله، كفى في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما رضيت أن تكون مني بمنزلة موسى هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. لكن علي ليس بوصي على ما يقال، علي ليس بوصي رضي الله عنه. وعلي نفسه هو الذي كان من يعلم أنه لا يمكن أن يقدم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على الكوفة، على منبر الكوفة أعلنها صراحة، خطب بالناس وقال أفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بمن، حتى هو نفسه لم يقدم عثمان على نفسه. والنزاع ما النزاع صراحة دار بين أهل السنة والجماعة، يعني أهل الكوفة أغلبهم من العلماء الثوري وأبو حنيفة وهؤلاء يقدمون عليه على عثمان، والشوكاني من المتأخرين يقدم عليه على عثمان، مع أن المفروض الشوكاني ما يدخل في هذا المضمار. لما؟ لأن هذا الخلاف قد انتصر فيما بعده، الذين جاءوا من بعدهم قد أجمعوا على أن الترتيب الخلافة هو ترتيب الأفضلية، أجمعوا على أن ترتيب الخلافة هو ترتيب الأفضلية، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. يعني إن شاء الله نراهم سعداء يوم القيامة في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذ من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال: منه الوضوء. نعم، الثاني بقى لأنه أسلم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني الله. ننتبه أن هذا الحديث في المتابعات ليس في الأصول. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. هارون بن سعيد الأيلي روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وكان ثقة فقيه أبو جعفر النبي. نعم. وأحمد بن عيسى. أحمد بن عيسى التستري المصري هذا ثقة، لكن تكلم فيه أبو زرعة وأنكر على مسلم أنه أخرج له كما بينا قبل ذلك. ومع ذلك قلنا النكارة أو الإنكار يرجع على أبي زرعة لأنه نفسه روى عنه، هو نفسه روى عنه. فأحمد بن عيسى ثقة. قال: حدثنا ابن وهب. قال: حدثنا ابن وهب، هذا أحد العلامة عبد الله بن وهب المالكي، هو قالوا فيه هو أفقه من قاسم، كان زاهدا عابدا فاضلا، روى له الجماعة. من فضائله أنه طلب للقضاء فجنن نفسه حتى لا يستلم القضاء. فاهمين يعني ادعى جنون، يعني ادعى جنون حتى لا يصير قاضيا. هؤلاء ناس ربطوا أرواحهم في السماء. قال: أخبرني مخرمة عن بكير. نعم، هو مخرمة ابن بكير. مخرمة مش عندي غلط، هي مخرمة ابن بكير. مخرمة ابن بكير من عبد الله أشد صدوق ضعفه ابن معين، وروى له مسلم وابو داود والنسائي. هو عامة بالنسبة لمخرمة سنبين الكلام عليه. عن أبيه عن سليمان بن يسار. عن أبيه هو بكير بن عبد الله الأشج إمام فقيه، إمام ثقة ثبت فقيه، روى له الجماعة. عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار أحد الأعلام من فقهاء المدينة السبعة، وهو عابد فاضل زاهد ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضمه وسلم واحتضنه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رضي الله عنه وأرضاه. كان ترجمان القرآن كما قال عنه ابن عمر عندما كان في الحج فسألوه عن آية فقال: اذهبوا إلى هذا الرجل، فذهبوا إلى ابن عباس ففسر الآية، فرجعوا بالتفسير الآية إلى ابن عمر، قال: نعم ترجمان القرآن عبد الله. قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذ يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. قال: توضأ وانضح فرجك. الأول قال: يغسل ذكره ويتوضأ. الثاني قال: توضأ وانضح فرجك. والنضح غير الغسل كما سنبين. عامة هذا الإسناد أو هذا الحديث أخذه الإمام الدارقطني على الإمام مسلم، هذا الحديث من الأحاديث التي أنكرها الإمام الدارقطني على الإمام مسلم. معي في الرواية مسلم رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عنه عن الإسلام خير الجزاء في كتابه الجليل كتاب صحيح مسلم، قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، كما يبين أنه ثقة ثبت. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مخرمة ابن بكير عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن علي. هذا الحديث أنكره الدارقطني وقال له علتان، أخذ عليه علتين. وابن القطان أيضا أخذ يعني علل هذا الحديث، ابن القطان أيضا أخذ يعني على الحديث فيه ما فيه من العلل كما سنبين. الدارقطني نظر إلى هذا الحديث فأخرج لنا علتين. العلة الأولى قال: مخرمة ابن بكير ابن عبد الله الأشج، مخرمة لم يسمع من أبيه. مخرمة ابن بكير عن أبيه هو بكير ابن عبد الله الأشج، بكير ابن عبد الله الأشج، بكير يقول عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن علي. العلة الأولى هي أن ابن القطان قال لم يسمع مخرمة من أبيه. وأيضا نقل الدارقطني عن حماد بن خالد أن مخرمة قال لم أدرك أبي ولكن هذه كتب. قال الدارقطني عن حماد بن خالد أنه قال لما سأل مخرمة سمعت من أبيك، سمعت هذا الحديث من أبيك، قال مخرمة لم أدرك أبي. هذه رواية أنه لم يسمع منه، لكن هذا الإطلاق مقيد كما سلمين. قال مخرمة لم أدرك أبي وهذه كتبه، والمعنى أنني أحدث من كتبه. وابن القطان طبعا ما عنده هذا لا غير معتمد، ولذلك ابن القطان في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بعض العلماء يراها من السلسلة الصحيحة، وبعضهم يقولون لا تنزل عن درجة الحسن، يقول هي غير معتمدة. ليش؟ لأن عمرو بن شعيب يحدث من صحيفة ما التقى بأبيه عن جده، قال يحدث من صحيفة، ذلك يضاعف هذه السلسلة. فابن القطان لا يعتمد هذا لما قال ولكن هذه كتب أبيه، فهو يحدث ذلك يعني بين الضعف فيها. الغرض المقصود مخرمة نفسه قال لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. وقال أحمد وثق مخرمة، وابن معين ضعف، ابن معين ضعف مخرمة ابن بكير، والصحيح أنه ثقة كما سنبين، لأن تضعيف ابن معين توجيهه أنه لما يعني روى عن أبيه قال هو لم يسمع عن أبيه، ضعفه من هذه الناحية يعني ليس مطلقا. قال أحمد مخرمة ثقة لكنه لم يسمع من أبيه شيئا إنما يروي من كتابه. قال مخرمة أيضا أحمد يرى أن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا إنما يروي من الكتاب. والبخاري حكى عن حماد بن خالد أيضا الخياط قال أخرج مخرمة بن بكير كتابا فقال هذه كتب أبي لم أسمع منه منها شيئا. قال لم أسمع منه منها شيئا، هذا إقرار من من؟ من الراوي نفسه، من الراوي نفسه مخرمة يقول هذه كتب أبي لم أسمع منه منها شيئا، يعني هذه الكتب يرويها ولم يسمع منها شيئا. وقال النسائي لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا، هو قال مخرمة لا بأس به، قال لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا. وذهب إلى ذلك يعني إلى عدم سماع مخرمة من أبيه ابن معين، بل وضعفه من أجل ذلك. وابن أبي خيسمة وموسى أيضا ابن سلمة كلهم قال لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا. قال أبو حاتم مخرمة صالح الحديث، فوثقه قال مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبيه، وعلق على السماع قال مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبي. قال علي بن المديني قال بأن مخرمة أيضا لم يسمع من أبي، لكن ورد تقييد وهذا مهم جدا جلي كما اعتمده الحافظ ابن حجر أن ابن المديني قال سمع من أبيه شيئا يسيرا. يبقى علي بن المديني أنكر سماعه من أبيه ليس إنكارا مطلقا، وأيضا أقر السماع وليس إقرارا مطلقا، فقال سمع شيئا يسيرا من أبيه، هذا كلام علي بن المديني. مالك يثبت السماع، مالك قال كان مخرمة رجلا صالحا ثقة، وهنا دي مقدمة لما سيأتيك، لأن مالك سأل مخرمة سؤالا صريحا قال قلت لمخرمة ما حدثت به عن أبيك سمعته عنه؟ قال فحلف، من الذي حلف؟ مخرمة. قال فحلف بالله لقد سمعته، لكن هذه من رواية إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس الكلام فيه طويل والمطاعن فيه كثيرة، فهذه الرواية عن مالك إنما قال سألته مخرمة سمعت من أبيك؟ قال سمعت وأقسم بالله على ذلك. هذه الرواية من رواية إسماعيل بن أبي أويس، وهذه يعني فيها ما فيها من يعني عدم الاعتماد، لأن إسماعيل بن أبي أويس فيه ضعف كما بينا أن بعض العلماء طعن فيه أو كثير العلماء طعن فيه. قال أبو داود لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديث الوتر. قال أبو داود لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديث الوتر، يعني هنا كلام طيب جدا. عندنا الآن الكلام في هذه المسألة على أن هناك طائفة بل جل المحدثين يرون أن مخرمة لم يسمع من أبيه، والذي أثبت السماع لمخرمة هو الإمام مالك، والإمام مالك ومعه موسى بن عيسى أثبت نفس أو عيسى بن أثبت السماع. فالإمام مالك يثبت السماع لمخرمة برواية جاءت عنه أنه سأل مخرمة فقال سمعت من أبي. فنقول بدل ما نضاعف هذه الرواية عند بعض العلماء ما لا تضعيفها لأنها من رواية إسماعيل بن أبي أويس، فقال هذه لا يمكن أن تقف مع الجبال الذين قد بينوا أن مخرمة لم يسمع من أبي. لكن يمكن لنا أن نقول توجيه بدل تضعيف الروايات بهذه الطريقة، توجيه كلام مالك وتوجيه كلام غير مالك الذين أثبتوا السماع له على أنه سمع من أبيه حديثا أو سمع حديثا، سمع من أبي حديثا أو حديثين، لأنه ورد عن ابن المديني الذي أنكر سماعه قال قد سمع من أبيه شيئا يسيرا، قد سمع مخرمة من أبيه شيئا يسيرا. وأبو داود أيضا أثبت له السماع، قال سمع حديثا من أبيه حديث الوتر، أو قال لن يسمع إلا حديث الوتر، وفي رواية أطلقها قال سمع حديثا، يعني حديثا واحدا فقط، هو يقصد به حديث الوتر. فإذا إجمالا في كلام العلماء بهذا الصحيح الثابت أن مخرمة لم يسمع، لم يسمع من أبيه. هنا نقول الآن بالنسبة لقول علي بن المديني أنه سمع من أبيه قليلا، لكن ابن المديني طبعا الإخوة اللي بتنقل يظهر أن هم أغفلوا أمرا مهما، وهذه لازم طالب علم الحديث يكتب هذه المسائل، لأنه بيغفل أشياء ما صحش أنها تغفل. ابن المديني هنا يعني أنت في الورقة لو رجعت اعتقد أن أنت أغفلت كلام ابن المديني، قال لا أظن أن مخرمة سمع كتاب سليمان بن يسار راها اولا حتى يعني ما ايش ها وجوده، فهو قال لا اظن انه سمع من ابيه، يعني لا سمع من ابيه كتاب سليمان بن يسار. هذه مهمه جدا، يعني هذه فاصله لنا في النزاع. فنقول ابن المديني الذي اثبت له سماعا يسيرا من ابيه انكر سماعه من ايش، والنزاع عندنا في سماعه من ها سماع ابيه من سليمان، سمع أبيه من سليمان. فهذا دلالة واضحة جدا على أن المسألة أنه لم يسمع منه هذه الأحاديث، أو أنه لم يسمع قطعا الأحاديث التي رواها بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار. ممكن سمع عنه، سمع منه بعض الأحاديث عن غيره نعم، لكن سمع منه أحاديث رواها عن سليمان لا قطعا لا. هنا الآن هذه العلة صراحة عندها ثابتة لا مدفع لها، والنووي نقل الأقوال وسكت، قال هذا أقوال أهل الفن تخيروا يعني، والصحيح أنه لم يسمع، لم يثبت سماع بكير ابن مخرمة من أبيه. فإذا كان لم يسمع قلنا إذن الدلالة واضحة جدا على أن الانقطاع في هذا الإثنان. الإجابة للإمام مسلم هذا ليس في الأصول، أول الإجابة أول التوجيه هذا الحديث لم يعتمد الإمام مسلم اعتمادا أصليا، هو ليس من الأصول، هو في المتابعات، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. لابد أن احنا نقتلس القاعدة الفقهية عند العلماء هنا، نقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. والأمر الثاني والتوجيه الثاني على كل ولو كان في الأصول المتن صحيح بكل الأحوال. طيب هذه علة وخذنا التوجيه فيها. هناك علة أخرى كما قال الحافظ ابن حجر لم ينبه عليها أحد، ولكن هو قد اعتمدها الدارقطني فنبه عليها الحافظ ابن حجر وأقرها، هي الاختلاف على بكي على مخرمة. يبقى إذا مخرمة عنده مشكلتان، المشكلة الأولى أنه يبقى مخرمة له هناك مشكلة أخرى، إيش هي أو علة أخرى الحديث، أن الليث خالف خولف مخرمة في رواية الحديث، خالفه الليث بن سعد. طبعا إذا خالفه الليث هذا أم المشاكل عند أي راوي أي كان، الليث بن سعد هذا جبل، الليث بن سعد من فقرة المصريين، هذا رجل يعني من الخير بمكان في الفقه والحديث والنفقة والعطاء. ليث بن سعد كل ليث بن سعد إذا خالف أحدا ولو كان من الثقات لابد أن تقص الآن لتنظر. فليث بن سعد خالف مخرمة، إيش المخالفة؟ مخرمة يروي الحديث، مخرمة ابن بكير بن عبد الله يروي عن أبي بكير بن عبد الله، وأبوه يروي عن سليمان بن يسار عن من؟ عن ابن عباس، عن علي بن ابي طالب. اما الليث بن سعد فقد رواها عن بكير بن عبد الله الاشج، يبقى الليث متابع لمن؟ لمخرمه. اذا قلنا بالمتابعات يعني هذه المساله نفصل فيها، يعني الليث روى شيخه هو ابو مخرمه، فالليث رواها عن بكير بن عبد الله الاشج عن سليمان بن يسار عن علي بن ابي طالب. ايش المخالفه هنا؟ اسقط ابن عباس. فإذا أسقط ابن عباس لابد أن ننظر نظرا دقيقا، سليمان لم يدرك علي بن أبي طالب، سليمان لم يدرك علي بن أبي طالب، فإذا أسقط ابن عباس صار الإسناد فيه في إيش؟ أيوة انقطاع، مش والانقطاع أنه يسقط من الإسناد رجل، هو أصلا فيه انقطاع الآن. لما؟ لأن سليمان لم يدرك علي وهو يروي عن علي. يبقى الموصول من الذي وصل الحديث؟ مخرمة. ومن الذي أتاه على الوجه الآخر، أتى به على الوجه الآخر؟ والآن ننظر أليس يخالف بمن تقدم؟ لا يمكن أن تأتي هنا وتقول مخرمة فيها جاد الثقة وجاد الثقة مقبولة. أقول نعم، مخرمة فيه ما فيه من الكلام، والأحق والأجود بل والأصح والأسد أنه لم يسمع من أبي. وهذا هو الليث، والليث عندما يروي عن بكير قد روى عن بكير إيش؟ سماعا. يبقى الذي يروي من الكتب يأتيه الوهم، والذي يروي سماعا يأتيه الوهم من الكتب. من الذي يأتيه الوهم؟ لا لا، من الكتب طبعا، من الكتب. لا من الكتب. ويبقى عندنا قرينة أولا أن الليث رواها سماعا، وأما مخرمة لم يسمع من أبيه، فالوهم يدركه يدركه. لذلك زاد ابن عباس، والليث أتى به على الوجه الصحيح بغير ذكر ابن عباس. دي قرينة. والقرينة الثانية الليث بنفسه قرينة، الليث بذاته قرينة، الليث أوثق من إيش؟ من مخرمة. فعند المخالفة قدم الليث. يبقى قدمنا الليث من إيش؟ من وجهين. فلما قدمنا الليث من وجهين ظهرت لنا علة أخرى، ما هي؟ الانقطاع بين سليمان بن يسار وعلي بن أبي طالب. سليمان بن يسار وعلي بن أبي طالب. فهذه دلالة واضحة جدا على أن العلة الثانية هي مخالفة الليث لمخرمة ابن بكير. نعم. هل الليث إيش؟ لا ما لا ما ورد عنه كلام فيه. لكن الليث راى بهذا الوجه، والوجه هذا فيه انقطاع، مفهوم؟ يبقى إذن الراجح الصحيح هذا الإسناد الحق فيه مع الدارقطني، الحق في أخذ الإسناد على مسلم هذا الحق فيه مع الدارقطني. لكن الإجابة عن مسلم بوجوه، الوجه الأول هذا الحديث في إيش؟ في المتابعات، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر. لو جاء مسلم أمامنا الآن وسألناه قال يكفيكم الإسناد الأول، يكفيكم الإسناد الصحيح الأول الذي استدرت به الباب، فإذا يغتفر التابع ما لا يغتفر في الأصل. والإجابة الثانية والوجه التوجيه الثاني على كل الحديث المثل اللي هو المقصود الأسمى في الذي بصحيح مسلم هو إيش؟ الشمس صحيح، ما أحد يستطيع يتكلم عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبذلك نكون قد انتهينا من المسألة الأولى، وهي مسألة الكلام على الأسانيد. أقول شرح الحديث: الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا مكان الحياء من الدين عندما قال كما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64، وفي رواية قال 72 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء صفة من صفات الرحمن، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فالله حي كريم، حي ستير سبحانه جل في علاه. وأيضا الحياء صفة من صفات النبي العدنان رضي الله عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. لذلك وصف الواصف بحياء السلام قال: كان أشد حياء من العذراء في خدرها بأبي هو وأمي رضي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتسى الصحابة الكرام بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وتأثروا بأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحياء شيمة وسمة عظيمة لكل صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان أشد الصحابة حياء هو من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما وعلي وأبو بكر وكل هؤلاء كانوا من الحياء بمكان، لكن كان أفضلهم حياء هو عثمان. علي بن أبي طالب ظهر حياؤه في حسن تعامله وأخلاقياته الراقية السامية مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان زوجا لابنته، وكان رجلا مزاء يعني كثير المذي. وهذه المذي كما سنبين المذي يكون مصاحبا للشهوة، فإذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وابنته تحته فوجد فيها ما فيها من الحياء، ويصعب عليه أن يصرح بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل المقداد الابن الاسود، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء، او قال اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضا كما سنبين. فهذه دلاله واضحه جدا على الحياء، ان الحياء من الخير بمكان، وان علي بن ابي طالب استحي ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايضا، كما تاتي في الفوائد انه يعني لا يتكلم الرجل وسط اقرباء زوجته في الكلام على الجماع وغير الجماع، لان هذا فيه ما فيه من يعني يضر بنفسيه اقارب المرأة. المسائل الفقهية تتعلق بهذا الحديث مسائل يسيرة إن شاء الله ننتهي منها بسرعة. أول هذه المسائل نجاسة المذي. أقول أولا ما يخرج من المرء من الرجل ومن المرأة، ما يخرج من الرجل من المائعات ثلاثة أصناف: مني وهو أقواها وأعلاها، مني، مذي، وجه، التجديد أيضا كما قال الإمام النووي، قال بالتجديد الثلاثة، لكن الأفصح والأشهر أن التجديد يكون للمني، والمذي والودي يكون بالتخفيف. المني والودي والمذي. أما الودي فهو سائل رقيق أصفر، سائل رقيق يخرج مع البول قطرة أو بقطرتين، يخرج عقب البول وهو نجس باتفاق، وقد ورد عن ابن عباس وعن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما منه الوضوء، وهذا على نجاسته فيغسل ويتوضأ منه. وأما المني فقد علمتم الطهارة، أو سيأتي تفصيله على أنه على من الطهارة بمكان على الراجح من أقوال أهل العلم، ومنه الغسل. وأما المذي فالمذي نجس باتفاق في الجملة، المذي نجس باتفاق أقول في الجملة كما سيأتي التفصيل. والدلالة على نجاسة المذي دلالات، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، والحديث صريح جدا، قال يغسل ذكره، قال يغسل ذكرك، وغسل الذكر من المذي يأمر به السلام، إذا أمر السلام بالغسل فيه دلالة على أنه لم يأمر بالغسل إلا من النجاسة، لأن أمر السلام على الوجوب، فلا يوجب السلام على امرئ أن يغسل محلا إلا إذا كانت أصابته النجاسة. لما دخل الأعرابي فبال ناحية المسجد أمر السلام، قال صبوا أمر صبوا على بولي ذنوبا من ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بصب الماء، ولما بال الطفل على حجر النبي صلى الله عليه وسلم امر بماء وصبه على الثوب. الغرض المقصود هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، او وفي روايه اخرى توضا وانضح فرجك، دلاله واضحه جدا على نجاسه البول المذي، نجاسه المذي. والدلاله كما قلنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامر بصب الماء او ذنوب الماء على بول الاعرابي، فهذه دلالة على النجاسة. أما قولي بأن نجاسة المذي في الجملة، لأن الشافعية والمالكية والأحناف قالوا بالنجاسة، ووردت روايات أربع أو ثلاث عن الحنابلة. الرواية الأولى كموافقة الجمهور، لذلك قلت في الجملة، قالوا بأنه نجس ويغسل موضعه. والرواية الثانية عن الحنابلة قالوا نجاسته مخففة، قالوا نجاسته مخففة، لذا يكفي فيه النضح. وعندما قالوا هي نجاسة مخففة استدلوا بالرواية توضأ وانضح فرجك، قال النضح هنا دلالة على التخفيف، والدلالة على ذلك عندنا نظيف في الشرع، الدلالة على ذلك أنه نضح أو أمر بالنضح من بول الصبي وبالغسل من بول الجارية، فالدلالة على النجاسة هنا نجاسة مخففة، بول الصبي نجاسة مخففة. قال وهنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك دلالة أنه نجاسة مخففة. والرواية أو الرواية الثالثة قالوا هو يسير يعفى عنه كالدم، يسير يعفى عنه كالدم. والرواية الرابعة رواية اعتمدها بعض الحنابلة وهي غير معتمدة في المذهب، وضعفها ابن رجب الحنبلي وغيرها ولا من المحققين من المتأخرين، قالوا بطهارة المذهب، قالوا بطهارة المذهب. وأول حديث اغسل ذكرك أو انضح فرجك قالوا هنا أمر للاستحباب وليس على الوجوب، وألحقوه بالمني، ألحقوه بالمني بجامع، بجامع نعم خرجت بجامع الشهوة، لأنه مصاعق خارج مصاعب الشهوة، لذلك قالوا هو كالمني فهو طاهر فألحقوه بالمني، وهذا كلام من الضعف المكان. صحيح الراجح أن المذي أو المذي أنه نجس، وإذا كان نجسا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل العضو منه، غسل، قال أغسل ذكرك، فإذا قال أغسل ذكرك قد وردت روايات انضح فرجك، فإذا هل نجاسة المذي نجاسة مخففة أم نجاسة مغلظة؟ الجمهور على أنها نجاسة مغلظة، والحنابلة قالوا بل نجاسة مخففة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انضح فرجك، قلنا قد قال في الرواية الأخرى اغسل، قالوا هذا على الاستحباب والنضح هو الأصل. أما الجمهور فيقولون بل نجاسة مغلظة، وقولوا انضح فرجك النضح هنا لابد أن يؤول على الغسل. الآن قولان عندنا، الراجح الصحيح هو قول الجمهور، وأن المذي نجاسته نجاسة مغلظة وأنه يجب الغسل، يجب الغسل منه، لأن الرواية الصحيحة قال إنسان فيها اغسل ذكرك، بل في رواية قال اغسل ذكرك ومذاكيرك، وفي رواية أخرى رواها أحمد وفي سنة أبي داود قال اغسل ذكرك وأنثيك، قال اغسل ذكرك وأنثيك، ضعف بعض العلماء كما سنبين، والصحيح أن هي صحيحة كما سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيها فقهيا. الغرض المقصود أمر إنسان في غير ما موضع من سنته بالغسل، ففيها دلالة على وجوب الغسل وأن النجاسة نجاسة مغلظة. فإذا قلنا هذا هو الأصل هو الغسل، إذا ننظر في النطح، النطح هنا يوجه بتوجيهات ثلاثة. التوجيه الأول أن النطح هنا بمعنى الغسل، وهذا يحتمله اللغة، والدلالة على ذلك بنظيره في الشرع، الإجماع على أن دم الحيض طاهر وطهارته معروفة، معروفة عند النائمين، فطهارته معروفة جدا، فطهارة دم الحيض لابد للإنسان أو المرأة إذا أردت أن تصلي وراء لكم دم الحيض بإيش يا لبان تصل لنا فيه لا. وبعدين أنا عارف منجس بإيش صح، قل بالإجماع وقبل الإجماع الكتاب والسنة، نعم بالإجماع، فهم قالوا دم الحيض نجس بالإجماع ونجسته بالإجماع مغلظة. قال الله جل في علا يسألونك عن المحيط قل هذا في أعظم من ذلك نجاسة مغلظة، فبالإجماع نجس وبالإجماع نجاسة مغلظة، يبقى إذن بالإجماع يجب الغسل، وبالإجماع نجاسة مغلظة، يبقى بالإجماع نتيجة بالإجماع الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المرأة يصيب ثوبها الدم، يصيب ثوبها الدم دم الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصي ثم قال انضحي. وبالاجماع النطح هنا معنى ايش؟ الغسل. بالاجماع النطح هنا الغسل، يبقى اذا نقول النطح في الروايه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم توضا وانضح فرجك، يعني اغسل فرجك، لان كثير من الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اغسل ذكرك ومذاكيرك، اغسل ذكرك وانثيك، اغسل ذكرك وتوضا. فالنطح هنا بمعنى الغسل. في توجيه ثاني وجهه العلماء الحنابلة وقالوا النطح هنا دلالة على التخفيف، فأنا أقول وإلحاقا ببول الصبي قلنا والتوجيه هذا ضعيف. التوجيه الثالث توجيه أيضا لابن رجب الحنبلي هو توجيه حسن لو صحت الآثار، أن النطح هنا يقصد به النطح بعد الوضوء، يعني بعد ما يغسل الذكر وينتهي ويتوضأ نطح الفرج بعد. لما؟ لأن هذه لها علتان أو لها فائدتان. الفائدة الأولى قطع الوساوس، إن الرجل إذا توضأ ونضح الثوب مكان الفرج ورد عن السلم بآثار ضعيفة، نفعل ذلك بآثار ضعيفة، لكن نقول نستأنس بها الآن. والفائدة منها أنه إن كان رجل عنده وسواس إذا دخل في الصلاة يقول شعرت بالشيء يخرج مني، شعرت بالشيء ينزل مني، شعرت حتى يموت بشعرت، فنقول له امدح فرجك، فإذا جاءك شعرت قل لا والله ده هذا من إيش؟ من الماء الذي نضحته في الثوب، فقطعت باب الوساوس. هذه الفائدة. والفائدة الثانية إن كان حقا عندك الثورة يعني شديدة على المرء وممكن يمزي وهو يصلي، هذا الماء يجعل تفتير يأتيه الفطور فلا يمكن أن يصل إلى نزول المذي. هذه الفائدة الثانية. وهذا التوجيه الثالث للنطح، لكن الصحيح الراجح هو الكلام الأول، النطح هنا بمعنى الغسل، والنجاسة نجاسة مغلظة، فالوجوب أن يغسل الذكر ويغسل الثوب الذي أصابه المذي كما سنبين. إذا قلنا بأن المسألة الأولى اعتماد نجاسة المذي وهي نجاسة مغلظة، نقول ما قيل في الرجل يقال في المرأة، لأن المرأة تمذي كما أن الرجل يمذي، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، فإذا حدثت الملاطفة والمداعبة بين الرجل وبين امرأته فإننا نقول إذا أمذت المرأة فعليها غسل المحل وعليها الوضوء إن أرادت الصلاة، عليها غسل المحل وغسل إيش الثوب، الإفرازات غير إفرازات المرأة، نتكلم عن المذي إنما قال المرأة أيضا منها يعني هي كالرجل بنزول المذي فعليها أن تغسل الثوب وتغسل المحل. المسألة الثانية إذا قلنا بوجوب الغسل وأن النجاسة نجاسة مغلظة، طيب إيش ما المقدار الذي يغسله المرء؟ هل يغسل ذكره كلية ويغسل أنثيه أم يغسل المكان الذي أصابه المذي فقط؟ أما الجمهور من الأحناف والشافعية ورواية عن أحمد يغسل المكان الذي أصابه المذي فقط، رأس الذكر يعني يغسله فقط هذا الذي أصابه المذي، واستدلوا على ذلك بالنظر استدلالهم الآن بالأثر يعوله النظر كيف؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك. المقصود بالغسل هنا المقصود بغسل الذكر بعض الذكر لا كل الذكر. قلنا كيف؟ خصصتم المطلق، قيدتم المطلق أو خصصتم العموم، عموم الذكر. قالوا بالمعنى، ما الذي أوجب الغسل؟ النجاسة، المز. يبقى إذن لا يتعداه، يبقى لا يجب أن يغسل كل الموضع. الموضع الذي فيه النجاسة هو الذي يؤمر به المرء أن يغسله. واستدلوا على ذلك برواية خرجها الإسماعيلي، إسماعيلي في المستخرج، المستخرج صاحب المستخرج خرجها، قال فيها أن سلم توضأ واغسله. واغسله لا عايد على إيش؟ لا لا عايد على المذ. قال توضأ يعني توضأ منه، المذ منه الوضوء. قال توضأ واغسله، والضمير عايد على المذ. فإذا قال اغسله يعني اغسل فقط المذي ولا تتعداه، يبقى اغسل الموضع الذي فيه وأصابه المذي. هذا قول الشافعية والأحناف وغيرها. الرواية الثانية عن المالكية وهي عن الحنابلة أيضا، قالوا بل يغسل كل الذكر، لابد أن يغسل وجوبا كل الذكر. قلنا لما؟ قالوا لأن هذا هو ظاهر الأثر، وهم أسعد لأن الرسول قال اغسل ذكره، فهذا مضاف يعم، يبقى كل الذكر. وأيضا قال انضح فرجك، ففيه دلالة على أنه أراد غسل كل الذكر، فمن أمزى فعليه أن يغسل كل الذكر. وهذا كلام كما قلنا هم أسعد الناس بظاهر الحديث، لكننا نقول غالب الأحكام معللة ليست تعبدية، هي معللة. العلة في وجوب غسل الذكر هو إصابة إيش؟ هذه نجاسة اللي هو المذ. طب إذا كانت هذه العلة فالحكم يدور مع العلة، حيث الموضع الذي فيه المذ وجب، الموضع الذي ليس فيه المذ لا يجب الغسل. انتفت العلة ينتفي الحكم، وهذا راجح صحيح. لكننا نقول الأحوط الخروج من الخلاف مستحب أن يغسل كل الذكر، لا سيما وأن هناك فائدة لذلك، ألا وهي الفطور، تفتير الشهوة، حتى لا إن كان رجلا مزاعا حقا فبالماء يحدث له الفطور فلا ينزل المز فيتعبه مرة ثانية ومرة ثالثة. وهنا نظر الحنابلة، قالوا إنه إذا كان هذه الفائدة نقول بالوجوب من باب الوسائل لا أحكام المقاصد، وهذا قول ليس براجح، إذ الأصل البراءة وعدم الإلزام، حتى يأتي دليل أوضح من شمس النهار يلزم المرء أن يغسل كل الذكر. هذه بالنسبة يتبعها مسألة أخرى، غسل الأنثيين، هل غسل الأنثيين واجب أم لا؟ وردت الأحاديث، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وأنثيك، رواه أحمد وأيضا رواه أبو داود، قال اغسل ذكرك وأنثيك. كثير من المحققين ضعفوا هذا الحديث، ضعفوه بحرام ابن حكيم، ضعفوه بحرام ابن حكيم، قال بعضهم مجهول وقال بعضهم ضعيف، والصحيح الراجح أنه ثقة. قالوا هو مصري وهو دمشقي، أو قالوا دمشقي وهو مصري، والصحيح أنه ثقة، صحيح أنه ثقة والحديث صحيح. اغسل ذكرك وأنثيك، الحديث صحيح. فنقول هنا الآن اغسل ذكرك وأنثيك، هذا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. لما؟ للعلة، لمفهوم الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذ، ولما أمر بالغسل؟ لنجاسة. يبقى إذن نقول إذا النجاسة علة للحكم، وجدت وجد الحكم، انتفت انتفى الحكم. يبقى له سايد، هل من المذ إن أصاب وجب الغسل، وإن لم يصب لا يجب، لكن أمر قال اغسل ذكرك وأنثيك. قلنا للفائدة الأخرى ألا وهي مسألة التفتير، فتكون الأمر فيكون الأمر بها على الاستحباب. هذا على الراجح عند صحيح الحديث، مع أن الشافعية ضعفوا الحديث، والصحيح الراجح أنه صحيح، صحيح أنه صحيح، لكن يؤول الغسل هنا الأمر بغسل الذكر، اغسل ذكرك وأنثيك، أنها على الاستحباب. المسألة الرابعة أو الخامسة التي يعني تتعلق بهذا الحديث، نقول هل يقوم الحجر مقام الماء؟ رجل أمزة كان يلاطف امرأته ويدعبها فأمزة، فهل المناديل تقوم مقام الماء؟ دخل الحمام ما وجد الماء، الماء انقطع، هو الماء موجود، ما نقول ما في ماء في البناية بأسرها، لكن عنده الماء مقطوع، هل يقوم الحجر أو المناديل كما بينا قبل ذلك في مسألة الاستنجاء والاستطابة، هل تقوم المناديل أو المناديل تقوم مقام الماء أم لا؟ هنا المسألة ننظر لها في أصلها، لأن المسألة خلافية، الحنابلة رواية عن الحنابلة ورواية عن الشافعية، ورواية جاءت عن الشافعية بالجواز، والجماهير على أنه لا يجوز، لا يعدل عن الماء، لما؟ لأن السلام لما أمر أمر بإيش؟ بالغسل، قال اغسل، والغسل يكون بالتراب أو بالزيت، فقال اغسل ذكرك أو مذكرك. الغسل يكون بإيش يا شيخ؟ تعال تعال، ليش تبعد عنه؟ تعال أنت، أي أنت أنت، الغسل إيش يكون بإيش؟ أنت خلاص أنت بعيد، وأيضا بعيد الحمد لله أن أنت ما ذهبتش إلى أبعد من ذلك. الغسل يكون بالزيت أم بالتراب؟ ما بالزيت ولا بالتراب؟ أسألك الآن، لا يكون الغسل بالزيت ولا بالتراب؟ ليش لا يكون بالزيت ولا بالتراب؟ مستقبح والزيت ها؟ طاهر ليس بطهور. جيد، أنت شافعية الآن. الغرض المقصود قال أغسل، والغسل لا يكون إلا بالماء فلا يعدل عنه، لا يمكن الحيد عن الماء إلى غيره. وعندهم دلالة من النظر تؤكد وتعدد ما قالوه، قالوا شرعنا شرع حنيف، والتيسير يلوح من الأفق في هذا الشرع، كلما كانت كان الأمر على التيسير كلما فتحت أبواب التيسير. صحيح ولا لا؟ ما خير الإنسان بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يسر ولا تعسره. فهذا الدين حنيف جاء للتيسير. فإن كان الرجل عنده ما يقوم مقام الماء لا يسر الإنسان عنه، قال اغسل أو استطب بالحجارة، لكن لما لم يبين وأوقف المسألة على الغسل علمنا أنه لا يعدل عن الماء. وأما رواية الحنابلة ورواية عن الشافعية وإن كانت غير معتمدة في المذهب، قالوا يجزي الحجارة تجزي، وهذه وجهة نظر عندهم على أن الحجارة قد قامت مقام الماء في الاستطابة، ومع وجود الماء فهي مطهرة أيضا وتنقي المحل، والمقصود إنقاء المحل، فبالحجارة ينقى المحل، المحل النظر معهم في هذا، فبالحجارة ينقى المحل، وهذا هو المقصود. والحق أنك إذا نظرت قل إذا قلنا بقول الحنابلة الذين يقولون بوجوب غسل كلية الذكر لا يصح معهم إيش الحجارة، لا يصح الحجارة بحال من الأحوال، فالحجارة فقط تنقي محل النجاسة، فمن قال بغسل كل الذكر لا يصح له أن يقول بإجزاء الحجارة. والعجب أن الحنابلة قالوا بإجزاء الحجارة، لكن هو ممكن يقبل من الشافعية الذين يقولون لا يغسل إلا موضع النجاسة، فإن كان إنقاء المحل من النجاسة هو المطلوب فالحجارة تقوم مقام الماء، لكن الحق الصحيح أنه لا يعدل عن الماء بغيره بحال من الأحوال. يبقى لنا مسألة أخرى أو مسألتان، المسألة قبل الأخيرة، وهي إذا أمذى الرجل تعب امرأته لا طفل، حصل نزل المذ فأصاب الثوب، علمنا كيف؟ نعم، علمنا كيف أن نتطهر من المذي إذا إذا إذا أصاب الذكر. طب إذا أصاب الثوب، إذا أصاب الثوب قال الجمهور خلافا للحنابلة، قال الجمهور بوجوب الغسل، قال الجمهور بوجوب الغسل. قلنا ما أدلتكم؟ قالوا الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل الذكر. قلنا هذا ليس بالنزاع صح، الجمهور يقولون بأن الثوب رجل أمذى الذي أصاب، وإن كان رجل مذاء فبالطبيعي سيصيب الثوب فلا صح الصلاة به لأنه نجس، فهنا يريد أن يطهر الثوب، يطهره بالغسل ولا بالمسح؟ الجمهور قالوا يطهره وجوبا بالغسل، قالوا لابد بالغسل. قلنا ما الدليل؟ قالوا الدليل قول صلى الله عليه وسلم اغسل ذكر، اغسل ذكرك أنثيين، اغسل ذكرك ومذاكير، فأمر بالغسل، فالوجوب أن يغسل الثوب. قلنا هذا ليس البحر، لسه ما قيدت أنا بغيب البحر مفهوم، طب اللي فهم يفعل أو يبين لك الإجابة. قلت للجماهير اغسل ذكرك، هذا ليس في النزاع، توافقون؟ نعم احسنت، انت اتيت بها والحمد لله. نعم احنا نقول انت الان بتقول غسل الثوب والحديث غسل الذكر، فاذا الحديث ليس في النزاع، فمن يغار، لا مش مفهوم، فمن يغار على الجماهير لابد ان يدافع عن الجماهير، لما قال هؤلاء ليس في النزاع، النزاع كيف في النزاع؟ لقال اغسل ذكرك وهو يقول اغسل ثوبك. كان المعنى هنا هو الذي يدافع عن الجمهور، انه يقول طيب اغسل ذكرك لما اصابته النجاسة المذي المذي الذي هو نجس. طيب هذه العلة موجودة في الثوب، اغسل ثوبك لأنه قد أصابته النجاسة. فإذا ما دامت العلة موجودة لابد من الحكم يكون موجود. فقال الحنابلة جيد جدا هذا النظر، لكن عندنا أثر. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الثوب، وهذا في النزاع عن الثوب، قال املأ كفك وانضح، قال املأ كفك وإيش وانضح. فنقول الحق كل الحق في هذا، أن النضح إما أن يكون دليلا لكم الحنابلة يعني هو الذي يجزئ، وإما أنه لا يجزئ. قالوا قد صرح بالنضح فكيف لا يجزئ؟ قلنا النضح هنا بمعنى الغسل، النضح هنا بمعنى الغسل. ونظيره كما بينا في إيش، قال حتي ثم قرسي ثم، يعني اغسلين. فالنضح هنا بمعنى الغسل. وإذا قلتم أنتم بالنضح هذا على أصولكم، قالوا كيف؟ قلنا نسأل طرف العلم. ايوه ارجعوا للروايات، ارجعوا للروايات. ها انه قال لا مش طاهر، لا النجاسه نجاسه ايش مخففه، والمناسب للنجاسه المخففه النضح للغسل. قلنا هذا على اصولكم يمشي معكم، نعم هذا صح، لكننا لم نوافق على هذه الاصول. وقلنا المذي نجاسته نجاسه مغلظه، علينا ان نحمل املا كفك وانضح ثوبك، علينا ان نحمل النضح هنا بمعنى الغسل. الحمد لله والشكر لله. هذه المسألة، يبقى لنا المسألة الأخيرة، هي مسألة إذا قام المرء. قلنا المذي يخرج مع المداعبة، الرجل الآن داعب امرأته بالليل فما أمزل فنام، فلما نام ما عنده امرأة في بلد أخرى، يعني هو نام وفي في في حال أخرى، فبعدما قام وجد بللا، فوجد البلل في ثوبه فاحتار فشك، هذا مذي. هو داعب امرأته في الليل فقال إما أن يكون منيا وإما أن يكون مذيا أو مذيا، ماذا نفعل وماذا يفعل هذا الرجل إن سألكم طلبة العلم؟ قال وجدت بللا في ثوبي أحسبه من المني أم أحسبه؟ طيب راجع بذلك، إن شك المسألة دائرة على اجتهاده هو، على إيش؟ على اجتهاده هو. ما معنى اجتهاده؟ أنت فين يا ابن؟ أنت من الصبح رايح فين معايا؟ خلاص انت هتموت عشان تجعله طاهرا، ولا لا يكون طاهرا، لا يكون طاهرا. بس هات ما عندك، كيف بقى الشك هنا؟ كيف يخرج من هذا الشك؟ يجتهد. يعني ايش يجتهد؟ نعم هو عنده قرائن، بالقرائن ينظر هل هو مني ام مذي. ان رجح انه مني فعليه الغسل، وان رجح انه مذي فعليه الوضوء فقط. طب إن قال لا أستطيع أن أرجح، قلنا له ارجع للأصل، الأصل عدم المني، الأصل أنه مذي وليس بمني، لأن المني لا يخرج إلا بدقة وبشهوة، أو في الغالب بيكون رأى رؤية، يكون رأى مش رؤية يعني رؤية المعبرة، لا يرى في منامه أنه يجامع يعني. فهنا نقول الأصل يرجع أنه مذي، هذا هو الأصل عند جميع الفقهاء، يقولون بذلك أنه يتوضأ ويكفيه الوضوء، يتوضأ ويكفيه الوضوء. أما إذا اغتسل فالغسل أحسن وأأمن له، إذ الخروج من الخلاف مستحب. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فوائد كثيرة، لكن نقف عند بعض الفوائد. منها أولا فضل علي وفضل حياء علي رضي الله عنه. ففضل علي أنه احترم مكانة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وما سأل هذا السؤال، مع أنه أحوج ما يكون إليه، لأن في بعض الروايات قال تشقق ظهري، تشقق ظهره، لأنه كلما كان يداعب أو يلاطف فيحدث نزول المذي ماذا يفعل؟ يغتسل. وكان رجلا مزاء، هذه صيغة مبالغة، فكان تشقق ظهره من الاغتسال، ومع ذلك ما تجرأ أن يسأل الإنسان فأرسل المقداد. الفائدة الثانية قبول خبر الواحد. من وين هذا؟ المقداد. من وين أن أرسل المقداد، والمقداد جاءه بالفتوى فقبلها، على أن هذا مبنى على أن علي لم يحضر المجد، مبنى هذه، لأنه ممكن ينازع، ممكن ينازع من قال بقبول. أنا استدل بهذا الحديث على قبول خبر الواحد، لأن علي أرسل المقداد والمقداد كان 10 فذهب ورجع 10، ولا المقداد واحد؟ واحد، فذهب فأتى بالفتوى فرجع إليه فقبل خبره وعمل به، فهنا قبول خبر الواحد. لكن ممكن ينازع بأن المقداد سأل وعلي جالس يسمع في وسط الحضور ينازع في ذلك والاحتمال وارد، لكن هو على المهم أننا يمكن أن نستدل به على قبول خبر الواحد. وأما الأدلة على قبول خبر الواحد ردا لأهل البدع كثيرة ووفيرة، منها أقربها أو أعظمها أن السلام كان يبعث البعوث والرسل إلى ملوك الدنيا من أجل الإسلام بواحد فقط، يقول بسم الله من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان أسلم تسلم بواحد، ويقبل هذا الكافر هذا الواحد، ما قال ائتوني بعشرة ائتوني بخمسين ائتوني بمجموعة، صحيح ولا لا؟ ويأتي الرسول فيرد على السلام ويقبل خبره. ولما جاء الرجل قال للسلام رأيت الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال صوم الناس قال أمر الناس بالصيام. فالغرض المقصود خبر واحد أدلته كثيرة ووفيرة ردا على أهل البدع. الفائدة الثالثة خطورة التعبد بالجهل. العبد إذا تعبد لله ليل نهار بجهل وقع في الشرك لا محال. لذلك كما قلت دائما أكرر لما يقول العالم الفاسق أنفع للأمة من العابد الجاهل. العابد الجاهل يضيع نفسه ويضيع الآخرين. الحديث الظاهر جدا لنا قتل مئة نفس بجهله قتل نفسه. العابد الزاهد الجاهل بالجهل، لما جاءه الرجل وقال له قتلت 99 نفسا أريد التوبة، قال تتوب يا فاجر؟ قتلت 99 ما ليس لك توبة. قنطه من رحمة الله أغلق عليه باب التوبة. ماذا فعل؟ قال يعني أنت هتفضل شيء تعالى تخليك المية، أنا أجعلك بقى أكمل بك وتم المئة. فقتله وأتم به المئة من جهله. فالتعبد له بالجهل خطورة عظيمة جدا. من وين بقى نصدق في الرواية الأخيرة؟ تشقق ظهره كاد يموت، وكان كلما يمضي كلما يذهب يغتسل، فهو تعبد على غير بصيرة لكنه يعلم أنه لابد من البصيرة، والبصيرة لا تحكي. سؤال والجواب، سؤال العالم وجواب. الفائدة الثالثة والرابعة ولا نعم الرابعة الخبر يأتي، الخبر يأتي بمعنى الإنشاء. كثير ما يأتي الخبر بمعنى الإنشاء. من وين هذه؟ الحديث الأول مش الثاني، الثاني فيه إنشاء. الثاني قال له توضأ وانضح، أمر صحيح. عامة الرواية الأولى قال يغسل ذكره ويتوضأ، هذا خبر، هذا خبر، والخبر هنا بمعنى الإنشاء، يعني كأنه قال اغسل ذكرك وتوضأ، وفسر الرواية فسرين. الفائدة الخامسة إنما شفاء العين السؤال. الجهل حله ليس بالدفع بالصدر ولا بالوجد ولا بالذوق ولا بحدثني أيها، لا أبدا. العلم لا يؤتى إلا بالجلوس في مجالس العلم، فيسأل السؤال فيجاب فيعمل به. ولذلك علي بن أبي طالب قال سل رسول الله فسأل انسان، انما شفاء العين السؤال. ولذلك الحديث ظاهر جدا عندما كانوا في سفرة فأجنب رجل وشجت رأسه فقام من الليل جنبا يريد ان يصلي، فقال انا حالتي امامك، انا على الجنابة اريد الاغتسال وهذه رأسي امامكم، فماذا قالوا له؟ قالوا اغتسل، لا نرى لك بد الا لان الله جل وعلا قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا وانت واجب للماء، فافتوا بذلك فقتلوه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قتلوه، قتلهم الله، لأنهم أفتوا غير علم، مع إن عندهم علم لكن عندهم تحقيق منار، تحقيق المسألة مش موجودة، يعني مع أن عنده علم لأنه يعلم أن الأصل في الجنابة إيه والاغتسال يكون بالزيت أم بالتراب بالماء، قالوا أنت واجد للماء إذا ما في تراب ما يمكن أن تتيمم، صحيح ولا لا؟ فقالوا بنصف علم، لا بعلم الأنصار، بنصف علم. فلما ذهبوا للإسلام قال قتلوه، قتلهم الله، دعا عليه. إنما شفاء العين السؤال. الفائدة السادسة التخصيص، تخصيص العام بالمعنى، تخصيص العام بالمعنى. هذه نستنبطها من إيش؟ من مذاهب الفقهاء، لأن الله صلى الله عليه وسلم قال أغسل ذكرك عموما، والفقهاء جميع الفقهاء قالوا إيش؟ ما أصاب فقط. طب خصصوا العموم والأصل، يبقى العام على عمومي، قلنا خصصوه بالمعنى. ما هو المعنى؟ النجاسة، أنه لما أمر بالغسل، بغسل إيش؟ فقالوا النجاسة كالعلة للحكم، وجدت النجاسة في مكان وجب غسل هذا المكان، انتفت من المكان الآخر انتفى الحكم. مفهوم؟ بس سمعوني مفهوم؟ إيش المفهوم؟ تخصيص العام بإيش؟ بالمعنى، صح؟ بالفهم. وإيش العام؟ قول السلام ذكر اغسل ذكرك وذكرك كيف تكون تكون من العموم؟ لا الإضافة إضافة نكرة مضافة فتعم صحيح ولا لا؟ طيب الإضافة عامة يبقى كل الذكر قلنا لا مخصوص بإيه؟ بالمعنى لأنه هو المعنى غسل محل النجاسة فإذا تعدت المحل تغسل وإلا فلا. الفائدة الأخيرة العمل بالظن مع استطاعة اليقين صراحة هذه الفائدة ننازع فيها والنووي قالها وينازع فيها النووي رحمه الله لأن المرء إذا كان في مكان يستطيع أن يعرف القبلة فيه بسؤال الذي يقطن المكان لا يجوز له أن يصلي يجتهد وإن كان صاحب آلة يعني هو عنده الآلة العلم الذي يستطيع بها أن يرى القبلة أو يعرف مكان القبلة نقول له لو سأل ما يجوز وصلاته باطلة لابد أن يعيد لأن اليقين عنده متوفر لكن هو أنه يقول يمكن أن يقال بقول بعض العلماء العمل بالظن مع استطاعة اليقين إيش هو بقى كيف استنبط هذه الفائدة لا غلط لا هو هذا علي كان يستطيع أن إيش أن يسأل فيسمع فتكون بالنسبة له الإجابة يقينا لكن لما نقل عنه لما نقل المقداد صارت ظنا ليه هو المقداد صاحب ظن نعم المقداد صاحب ظن كيف يكون ظن كيف المقداد يأتي بظن نعم ها أي أحسنت لأنه خبر واحد والوهم يمكن أن يدرك المقداد مش ممكن الوهم يدركه ولا لا يعني يخبر عليه بما نسى فالوهم يدركه فهذا ظن فهو عمل بالظن مع استطاعة اليقين فقلنا يمكن أن يحتج بهذا وهذه الفائدة هي خاتمة المستنبطة في الأحاديث أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم